يا رب الروح انا طيب مع الشرير ما طيب ملز ليهم وام واب ولو بعد انا قريب. يا رب الروح انا طيب مع الشرير ما طيب ملز ليهم وام واب ولو بعده انا قريب.